بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، لعلها فرصة طيبة أن نلتقي وإياكم في هذا الوقت من الليل، حيث يتنزل ربنا سبحانه وتعالى. وخير ما يتصل العبد بربه في هذا الوقت إلى دوحة الاستغفار والدعاء وخير الكلم. وما خير الكلم إلا كتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. خير استهلال في هذا اللقاء الطيب آيات عطرة من سورة النحل من خواتيمها من الآية 11 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي سليم. Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.